على رسول على الشرعي طوب الشرعي قلنا طاعة لأن طاعة على الرسول وطاعة الله. اي لكن الامور الخاصه بالله ما يتعلق بالعباده ما هي للرسول، ولهذا قال عز وجل ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله ما قال ورسوله، فالشيء الذي لله لله ما يكون للرسول فيه حق. والتوبه عباده من اعظم العبادات، ولهذا علق الله على المحبه فقال ان الله يحب التوابين ويحب المطهرين. فالتوبة لا شك أنها عبادة، لكن التوبة اللغوية تكون عبادة وغير عبادة.